بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبيه الكريم. هذا هو الشريط 20 من السفر الأخير المسمى بالباب من كتاب الكفافر العلامة محمد مولود بن أحمد فال اليعقوب الموسوي الشنقيطي، وهو بادئ من وسط الوديعة، وهو بإقراء أحمد مولود بن محمد المصطفى اليعقوب الموسوي أيضا. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم أكرمنا بنور الإمام وأخرجنا من ظلمات الوهم، تبرأت من حولي وقوتي واعتصمت بحول الله، ورضي الله عن الصحابة أجمعين. منزلنا نتكلم على عدم ضمان المودع للوديعة، لا وضعها في مثل ما به أمر صونا أوين بنقل مثل تنكسر. قال عن لا يضمن المودع الوديعة إذا جعلها في مثل ما أمره ربها به صونا. كيف في الحفظ؟ كيف قالوا ديرها في هذا السطل؟ جعلها في سطل آخر، كيف ذاك ما هو ضمن؟ ويضمن إذا خالف، إذا قال له جعلها في قدر الفخاري وجعلها في قدر النحاسي، ذاك يضمن لأن النحاسي يغري الصراك. قام وجعلها في قدح النحاس، ذاك يضمن. قال الشيخ خليل عطف على ما فيه الضمان، أو بوضع بنحاس في أمره بفخار. نعم، كذلك لا يضمن المودع الوديعة إذا انكسرت في نقل مثلها. الفدى الفود اللي تواصل مثلاتها تكسرت، ذاك ما هو ضامنها. نعم، إلى عاد الصاحب الفدها الفود نقلها نقلا ما هو نقل مثلاتها، قبض الزجاج ودالهم على الحديد والله مع حجارة تهلس تكسر، ذاك يضمن. قال محمد مولود وظاهرهم وإن غنيت عن نقل يسو هي قاع هذا النقل ما لا بد لها منه، لا من أن ينقلها نقل مثلاتها وتتكسر ما يضمنها. هذا فرع في الكفاف. قال فرع لو أودعك طفل لخوف فزال عن خوفه فرددته له ضمنته نسبه مقتنص الشوارد للمواق والمعيار والتسول، أو شابها بمثلها لتعصيرا أو رشقه واشترك ما خسرا. نعم، قال عن المودع لا يضمن الوديعة إذا شابها معناها خلطها بمثلها، خلطها بمثلها لتعصيرا معناها لتنجو من سرقة. كيف خلط ودعوا له دراهم وخلطها بدراهم أخرى، هذا ما يضمنها. لعادها متنجوة من سرقة من تعصيرها تنجوة. قيل في قوله تعالى يعصرون أي ينجون، أو رفقه وكذلك لا يضمن إذا خلطها للرفق به، المشقة به مشقة تفرق الودائع، عنده صرهك وصرهك وصرهك قام خلط له كامل، هذا ما اللي ما يضمن. اشترك ما خسر معناه عنهم يشتركوا ما خسر، هذا اللي خلط ودائعهم، الله خلط هو وديعته شيء عن دوله هو بوديعة واحد، اشتركوا ما خسر ما تلف خسر أي تلف، ومنه إن الإنسان اللي فيه خسر اللي فيه خسر إلخ. والاشتراك بقدر الحصاص على الأصحي، فلو خلط درهم بمئة وسرق درهم فعلى المئة منه 99 جزءا، وقال ابن القاسم عليه نصفه، فإن تميز التالف بسكة أو غيرها فمن ربه، أما لغير حفظ ورفق فيضمن بمجرد الخلط. فإن خلط قمح زيد بشعير بكر قلم لكل مثل زرعه، وليس لأحدهما أخذ الخلط دافعا للآخر مثل زرعه، لأنه بيع، وجاز لمتعد في الخلط لأنه قاض لما لزمه ومنع قسمه كيلا، وفي قسمه على القيمة قولان نقله الميسر. لكن وضح بعض هذا الكلام وقال عن الاشتراك بقدر الحصص ومثله بقضية الدرهم، وقال تقوله أنه لا بحسب الأنصاص وتوف عن صاحب الدرهم أنه عليه عليها رازية نص الدرهم، فإن تميز التالف بسكة غيرها فمن ربه، ذاك واضح. إلى أخلط هذا الدراهم وتميز ذاك اللي تلف منهم وذاك اللي بقى بسكة معروف عن ذاك درهم مغربي مثلا وهذا دراهم مغربية ودراهم مصرية تلفت واحدة منهم بقاعد الأخرى ذيك لا هين عرف ملاها وذاك اللي ضاع من ربه. أما إلى أما لغير الحفظين والرفقين ذاك يضمن مجرد الخلط مجرد الخلط إلى أخلط الدراهم محتمل يضمن به اللي محتمل عنهم لو كانوا بقاوا كلها وحده كل دراهم بقات وحدها تنسرق وحده وتبقى وحده من السرق. يعني خلط قمح زيد بشعير بكر غريم لكل مثل زرعه خلط قمح زيد بشعير بكر كلهم يغرم له قد زرعه وليس لأحد ما أخذ الخلط دافعا للآخر مثل زرعه ما جائز الواحد منهم يقبض ذاك المخلوق يدفع الآخر قد زرعه به اللي بيع لا يعود بيع ذاك اللي دفع بذاك المخلوق ذاك ما هو جائز. قلنا الخلط بين الدخن والذرات لا يجوز بيعه فجاز لمتعدين في الخلط جائز الصلاك اللي تعدى وخلط أنه كلهم يعطيه قد زرعه وذاك ما هو بيع اللي قاضي مثلا ذاك اللي يسأله لأنه قاضي لما لزمه ومنع قسمه كيلا هذا القمح والزرع اللي خلطوا حرام عليهم يقسمهم كيلا يقول واحد أقبض أنت نصه يقول له خلنا أقبض أنا نصه. وفي قسمه على القيمة قولان قسم على القيمة فيه قولين كانوا جائز والله بدأ وذاك فيه صورتين واحدة يقوم القمح وحده ويقوم الشعير وحده وينباع الاثنين هذا الخلط منهما ينباع وكلها ينعطاله ثمنه بحسب قيمة زرعه. هو رأى هذا اللي لا يتميزوك القمح بالشعير مجرد المودع يخلطه يسوى ماتلف يضمن يسوى هو ماتلف يضمن به اللي فوته على ربه ماتلف يقدر ينعزل عن ذاك اللي انخلط عليه. الصورة الثانية قالوا قسمه هو بالقيمة ما هو قسم ثمنه إذا كان ما فهمتها أو رجعت سليمة بعد تعد بسفر بها أو دعي أحد رجعت سليمة كذلك لا ضمان عليه إذا سافر بالوديعة ورجعت سالمة ردها سالمة وتلفت بعد ذلك ولا رجوع بها ما هو ضامن والله تعدى عليها ورجعت سالمة خلى عنده هاي الدابة وركبها ورجعت سالمة البلد اللي مودع له فيه تلفت بعد ذلك سرقت الساعة لا ضمان عليه والله بعد إيداع أحد معناها رجعت بعد تعديه في إيداع أحد إحنا قلنا عنه إلى أودعها إنه يضمنها المودع إنه يضمن الوديعة إلى ودعها إلى ودعها وقبضها من ذاك اللي كان مودعها له وردها لحفظه ومن نفسه تلفت بعد ذلك ما يضمنها والله انتفع بيها وردها كذاك المثلت ودع له حد ثوبه انتفع بيها والله الدابة اللي قبيل مثلت بيها وردوا البلو اللي عندهم قوموا فيه ذاك ما أتلي يضمنه وتحلفه لردت سالمة إن أقرضت بالانتفاع وإلا فبينتك وفي الفرع أقوال انظر مقتنص الشوال فلو تسلف منها وغصب منه ما بقي لزمه ما تسلف انظر المعيار لحكم ما غصب تنبيهات لو أودعها لسفر ينوي العودة منه لزمه أخذها إن عاد وإن لم ينوه ندب له كعوده منه زوال عذر ثاني للوالد رحمه الله ومودع الشيء وبعد ذا أقر بأنه لغيره قد استقر ما أتى يطلبه لن يمنعه لأنه هو الذي قد أودعه ومودع لسيد وأتلف رقيقه الراعي فغرمه انتفى ولغيره قالوا ومودع صبيا نوس فيها فأتلفا فلا ضمان فيها إلا إذا ما كان ذو الإداع مثلهما فللضمان داعي ومثلها كل المعاملات وفي اللوامع المقال آتي. هذا الشرح الكفاف كامل. ولك بيعها إذا تعذر مالكها وخافت التغير من بعد رفع للإمام ونشر شعوب ذا الفرع شروح المختصر. نعم قال عن الوديعة لا يتعذر وجود مداها اللي المالك اللي أودعها ما قد المودع يجده عذر وجدان له هات خايف عليها من التغير كيف طعام لا هي يفسد بساع له بيعها بعد رفعه للقاضي المودع يقول للقاضي هذا طعام مهدد بالفساد مودع لي لا ينبيع وافق للقاضي على ذلك هكو معناها وذلك بيعها اللي هي الوديعة إذا تعذر مالكها معناها تعذر وجوده فخافت التغير كما إذا كانت طعاما مثلا بعد رفع للإمام رنك فبت رفعت الإمام المودع فنشر شعوب هذا الفرع هذا الفرع نشر شعوبه جمع شعبين اللي هي الطريق نشر شروح المختصر معناها عن طرق الفرع البحث فيه بينه شروح المختصر اللي هو الشيخ علي هاو تنبيهين جايبهم محمد مولود هون قال لو صار لها فما شاء فانتبه لها منحلة فأعاد صار لها مما شاء ضمنها لتركه لها بما شاهد من غرضه ذكره المعيار في باب الدعاوي هاو تنبيه ثاني لو فقد ربها 40 عاما قيل تدفع للمساكين وقيل تصرف في المصالح وقيل تدفع لورثته بعد التعمير فإن جهلوا ندب تصدق بها عنه ومتعد ذو اشتراك سافرا إلا إذا بذلك العرف جرى نعم قال عن الشريك إذا سافر هذا المشترك دون إذن شريكه ذاك متعدي يضمن كيف زيد وعمر بينهم داب وقام سافر بها عمر قاس بها بلد آخر دون إذن زيد ساعة يضمنها عمر اللي عاد متعدي وهو أصلا الشريك أمين فتنقلناها وقال هو هون محمد مولود ناس بها للمعيار معناه متعد اشتراك مثلا مبتدأ سافر متعد إلا إذا بذلك العرف جرى يكون العاد جاري العرف أنه يسافر دون إذن شريكه ذيك ساعة انتفع عنه الضماء لا يضمن أعطي الوديعة لمن أتاك بخط من أودعها إياك ولا ضمان إن تقم لك عليه بينة بأنه خط يديه ولا ضمان إن تقم لك عليه بينة بأنه خط يديه نعم قال لك أعطي الوديعة جوازا ولك الإباء كما يأتي قريبا لمن أتاك بخط من أودعها إياك قال عن إذا جاب لك أحد خط المودع خط اللي ودعها لك وانت تعرف كتبته تعرف خطه جائز لك تعطيها للرسول ولا لك ضامنها خط من أودعها إياك أودعها لك نعم ذكره عبد الباقي قال محمد مولود وسلمه البناني وغيره وللتبصرة أنها لا تدفع بخط مودع أو أمارته وفي الميسر ما نظمه مولود بقوله لا تعطي بالكتاب ما أدعتا ولا الأمارة ولو عرفتا فإن تكن دون شهود تدفع وأنكر الأمر بذاك المودع تغرم من بعد يمين المودع مع على القابض منك فارجعي معناها أنك لا أدفعت الوديعة بالأمارة والله بخط المودع وجاء المودع وقال عنه ذا ما هو كتبته والله أنه ذيك الأمارة ما هو المشيها يحلف عن ذاك ما هو كتبته وتغرم له أنت الوديعة اللي أعطيت ذاك الرسول وترجع أنت على الرسول تخلص منه قيمة الوديعة اللي أخذ منك لك الإباء عن دفعها بأمره أو خطه وفي الرداء أجره نعم قال عن الوديعة تكتابة أنت يا مودع أنت تدفعها لزيدين بأمر الليلة إذا قال لك أعطيها لزيد قمت أنت وأعطيتها لزيد وأنكر هو أنكر أنه أمرك بذلك لك تضمن يكون يعد عندك شهود شاهدين على أنه أمرك بذلك فإن دفعتها وأنكر أنه أمرك بذلك لم ترجع على زيدين لعرفك بالأمر بالدفع له وخطه وفي الرداء يجري والله تكتابا مولي عن تدفعها بخط خط المودع، وهذا جاري في الدين، فلا يجب أن تدفع وديعة أو دينا بأمر ربهما نطقا أو خطا يغرمك إن انكر أو مات. مدمولود الشرح الكفاء. مدمولود في الرحمة تنبيه، لو غاب ربها وانقطع خبره انتظر أمد التعميل لما دفعت لورثته فإن جهلهم ندب تصدقه بها عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تصدق زاعما أن أمر بدين أو وديعة وأنكر ربهما يحلف ومن شغر ما، وهل إذا قفاك تقف الزاعم. نعم، لا يقول عن الشخص إذا أتى مودعا أو مدينا جاء الحد عنده وديعة الله يسأل الدين ودعا أنه رسول رب الوديعة، والله أنه رسول رب الدين، وأعطاه المودع والله المدين الوديعة والله الدين، أعطاه المودع الوديعة أو أعطاه المدين الدين. ذلك الساعة يحلف رب الوديعة ورب الدين أنهما لم يرسلاه، جاء عنده دعوة أنه مرسل من مالك الوديعة أو من رب الدين. دين أعطاه الدين ثم أنكر المودع رب الوديعة، أنكر أنه هو اللي يمشيه، أنكر أنه أرسله، وكذلك والله إلى عاد هذا دين، أنكر رب الدين أنه أرسله. هيك الساعة رب الدين ورب الوديعة كلهم مخير، إن شاء غرم الرسول يخلص من الرسول، وإن شاء غرم المدينة إلى عاد هذا الدين، وإلى عاد وديعة إن شاء غرم المودع. نعم، إذا غرم رب الدين المدين في الخلاف كانوا يرجعوا على الرسول أم لا، كذلك أم اللي إذا غرم رب الوديعة المودع في الخلاف كانوا يرجعوا على الرسول أم لا. لكن معناها وإن تصدق يا مودع زاعما، معناها رسولا قال بلا دليل أنه مرسل، أن أمر بدين، أنه مأمور من رب الدين بأخذ الدين من المدين، صدقت أنت المدين أودي بدين أوديعة، والله أن رب وديعة مشيه يقبض يأخذ هذا الدين من المودع، صدقه المودع وأنكر اللي هو ربهما رب الدين والله رب الوديعة، قال هذا الرسول ما أنا مشيه لا قط مشيته، يحلف ربهما معناها يحلف رب الدين أنه ما أرسل هذا الرسول، ولعاد وديعة يحلف رب الوديعة الوديعة أنه ما أرسل هذا الرسول. ومن شاء غرم منكما، منين يحلف رب الدين؟ إن شاء غرم الرسول وإن شاء غرم المودع والله المدين. وهل إذا قفاك تقف الزاعم، هل إذا قفاك رب الوديعة والله رب الدين، إذا عاد رب الوديعة تبع المودع غرمه والله عاد هو دين، وعاد رب الدين تبع المدين، فيه الخلاف، هذا المدين كانوا يقفوا يتبعوا الزاعم اللي هو الرسول، وهذا المودع كانوا يتبعوا الرسول إلى غرم رب الدين. معناه وهل إذا قفاك يا مودع أنا أتبعك رب الدين أو الوديعة، يا مودع أو يا مدين كانك تقف الزاعم معناه ترجع عليه، أو لا ابن القاسم مشهب، وقيل يبرأ قابض حلف ويغرم المدين. قال الشيخ خليل هون عاطفا على ما فيه الضمان وبدفعها مدعيا أنك أمرته به وحلفت، وإلا حلف وبرئ إلا ببينة على الآمر، والله الأمر إنه نسخة، ورجع على القابض وضمنها المودع بدفعها اللي هي الوديعة الباء كاملة ذاك الداخل عليه الضمان، لكن ما دخلت عليه في المبطلات، لكن داخل عليه في المبطلات شي داخل عليه الباء معناه أنه باطل، وبكذا وبكذا في اليمين وبكذا وبكذا معناها الحنث، شي داخل عليه الباء الحنث، هذا الشيخ خليل الباء. وضمنها المودع بدفعها مدعيا مدعيا اللي هو المودع، أنك يا مودع بالكسر أمرته به اللي هو دفع الوديعة للرسول، حلفت معناها حلفت يا ربها، الحكم عنك تحلف أنك لم تأمر به، أنك الرسول ما لك مآمر أنه تندفع للوديعة، وإلا معناها وإن لم تحلف على عدم أمرك حلف المودع وبرئ من ضمانها، وإن لم يحلف ضمينها إلا ببينة على الأمر، يكون إذا جاءت بينة شاهدة على الأمر أنك أنت أمرت هذا الرسول، إذا غرم المودع رجع على القابض يرجع على الرسول توف مشى على شط الخلاف اللي هو قول ابن القاسم المعتمد أنه يرجع على الرسول. تحلفه في الدعاء رد أو تلف وإنك التعن يمينك حلف، تحلفه في الدعاء رد أو تلف وإنك التعن يمينك حلف. نعم قال عنك تحلف يا مودع الدعاء رد، معناها رد الوديعة، قال عن المودع إذا دعا رد الوديعة أو ادعى تلفها أو ضياعها هذا مصدق بيمين على هذا التفصيل إلا نقول إن شاء الله تعالى. هذا فيها من الصور أربعة في دعوى رد الوديعة وأربعة في دعوى ضياعها والله تلف. أيوة. نعم الأربعة اللي في دعوى الرد هيك يحلف فيها كامل يكسنبتها، يحلف كان المدعى متهما أم لا، كانت الدعوى دعوى تحقيق أم لا، وكأربعة دعوى تحقيق أم لا معناها دعوى تحقيق والله دعوى اتهام لا يعيدهم، لأن المدعى لا يعود متهم وهي دعوى تحقيق والله دعوى اتهام، والله ما هو متهم وهي دعوى تحقيق والله دعوى اتهام، هذا يحلف المودع فيهم كاملات، ولا لما أحلف يحلف المودع بالكسر ويخلص منها يغرم المودع قيمته والله مثلها إلى عاد مثلي. المتهم هون قالوا عنه من لا يعرف بالصلاح والله من يشار إليه بالتساهل في الوديعة ما عينا إلى العاد فاسق كيزانيا والله شريبا ذاك ما عينا لي، ذاك ما هو المتهم المقصود هون. أما الصور الأربعة اللي في دعوة تلف أو الضياع هيك سنبتها في دعوة تحقيقي أحليه متهما أم لا، العاد دعوة تحقيق دعوة ضياع محقة والله تلف يحلف يسوى المودع متهم ويسوى ما هو متهم ذوك ثنتين، إلى عاد دعوة اتهام لا تهم بها وتوف تهم به الوديعة نستهلكها يحلف المتهم دون غيره ذوك ثنتين أم لا وغيرهما يحلف. هذا نظم من وبيات. ومودع في الرد حلفه يعم كالغير إن حقق أو هو متهم، ومدع يحلف مهما نكلا ولو في الاتهام ذاك مسجلا. معنى الأبيات ومودع في الرد حلفه يعم الصور الأربعة الكيني قلت يحلفهم كاملا كالغير اللي هو كالغير معناها كيف دعوة تلف ولا الضياع إن حقق إلى حقق عليه الدعوى يسوى هو متهم ويسوى ما هو متهم يحلف، والله عاد الدعوى دعواته موته متهم أو هو متهم، والله هو متهم وهو ما هو حقق عليه الدعوى ذاك ما اللي يحلف، وإلى عاد هو ما هو متهم والدعوى ما هي محقق لا دعواته ما ذاك ما يحلف. أكو معناها تحليفه في الدعاء رد، تحليفه يا مودع في الدعاء رد، في الدعاءك أنك رديت الوديعة لصاحبها والله دعواك الوديعة تلفت أو ضاعت عندك لا تفريط ذاك تحليف مولي على حسب التفصيل اللي تقدمه، وإن كلت عن يمينك حلف إلى أن كلت انت عن اليمين المودع في الساعة يحلف رب الوديعة ويغرمها المودع ويحلف رب الوديعة ويغرمها المودع يسوى قاع هون اليمين يمين تهمة يسوى تنقلب اليمين على المودع بالكسر إلى آب عنها المودع يسوى هي يمين تهمة يسوى المودع اللام التهم ما هم حقق عليه الدعوة متهم وتهنه أنه أغرج للوديعة أنه مثلا استعملها والله باعها والله لصح عن يمين التهمة تنقلب في هذا الفرعي كما في البناني عن التوضيح ابن رشد ابن عبد السلام الصور طارح العدوي للخلسي عند وحلف المتهم إن أشهد المالك حين أمنا بنفي تصديق برد الأمنا وعلموا بقصده لذا فلا يرفعوا عنهم الضمان الائتلاء. نعم قال عن رب الوديعة إلى أشهد بينة على الإيداع أشهد بينة شهدها للتوثق قاصد بها اعلنوا قاصد بها عن المودع أنه أراه ما هو مصدق فرد الوديعة والمودع أصلا مصدق فرد الوديعة مع اليمين. إذا أخذ المالك بينة وشهدهم قاصد بها لأنه أراه ما هو مصدق يكون إلى ردها ببينة وعلم المودع بقصده اللي هو يكون رب الوديعة هام ويضمنه ويجعله ضامن ضامنا حتى يشهد بينة على الرد. في ذيك الحالة يكون المودع ضامنا ولا ينتفي عنه الضمان إلا ببينة على الرد. ولا لم يصدق بإلي ما أخذ ببينة ما ينتفى ضمان عن حد إلا برده ببينة. نعم لكن أشهد المالك اللي هو رب الوديعة حين أمنا معناه من حين طرح الوديعة أمانة عند شخص بنفي تصديق شهد على أنه على عدم تصديق المودع إذا رد دون بينة برد الأمناء أنا الأمناء اللي هم المودعين المودع باطل لأنه أراه مات لم يصدق مشهد بين على ذلك أنه ما هو قابل تصديق وكون إلى ردها بينة وعالموا اللي هم الأمناء اللي هم باطل المودعين بقصده المقصد اللي هو تضمينهم علموا بقصده معناها علموا أن هذه البينة يدور يضمنهم بها يدور يضمن المودعين بها هدومات لمقبولة ردهم باليمين خلاف الصيدعات هي بينة كي بينت الاسترعاء شهدت أعلنهم شهدت توه أنه شافوا ودعلوا ما قاصد بها مثلا رب الوداع التوثق وتضمن المودع ذيك ما ذيك لا شهدت على ذاك تم لا رب الود تم المودع لا مصدق بها اللي البينة ما هي مقصودة للتوثق لا بينة شهدت على الإيداع ما عين عليها هذا إلى خلق يعود المودع لا يبرأ إلا بالإشهاد لأنه ألزم نفسه حكم الإشهاد ألزم نفسه حكم الإشهاد انتقل أنه من الأمانة شار حكم الإشهاد كان مين ودار روحه حكم الإشهاد لازم. وأما هاي البينة ما هي مقصودة للتوثق كي بينت الاسترعاء ذيك ينقبل معها دعوى الرد ومعناه علموا بقصده شرط فيه يعود هؤلاء الأمناء علموا عن رب الوديعة جايب هاي البينة يدور يضمنهم قصده اللي هو تضمينهم فلا يرفع عنهم الضمان الائتلاء يكسع الائتلاء اللي هو حلفهم ما يرفع عنهم الضمان ما تلاهم مصدقين باليمين لا بد من يجيبوا بينة على الرد لأنهم ردوا الوديعة والله تضمن فيهم الوديعة ذاك وقول تخليل كعليك إن كانت له بينة به مقصودة كعليك معناها لا تقبل دعواه اللي هو المودع أنه رد عليك كانت له بينة كانت له اللي هو معنى لربها معناه إن كانت لربها بينة به اللي هو الإيداع مقصودة للتوثق كسا لا تقبل دعوى المودع أنه رد وكره اقتراض مثلي وإن تخالفت أنواعه فحرماً